أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا بدينا في الدرس الأول في الكلام عن الأمر والنهي في أصول الفقه كما ذكرنا قبل ذلك، وقلنا إنه الأوامر الشرعية والمناهي الشرعية مقتضى التكليف، يكلفنا بأمر افعل كذا أو بنهي لا تفعل كذا. تكلم عن الأمر من ناحية دلالة الأمر، يدل على الوجوب ولا على الاستحباب ولا على الإباحة ولا على إيه الأمر، هل إذا أمرنا بشيء يقتضي أنه يتكرر فعله أو أنه يفعل مرة واحدة وتكفي. ثالث حاجة، الأمر هل يقتضي الفور أم أنه يقتضي التراخي، فور حالا يفعل إلا يأسم، ولا هو أمامه خلال العمر يفعل ذلك. هذا في الأمر. الشق الثاني وهو النهي، حنتكلم فيه عن دلالة النهي على التحريم، كذلك اقتضاء النهي، ما الذي يقتضي الفساد ولا يقتضي البطلان، وإيه الفرق بين هذا وهذا. بدأنا في الحديث السابق في الكلام عن الأمر، وقلنا إن الأمر له تعريف عند الأصوليين. التعريف الذي اختاره صاحب الكتاب، ما اختاره الآمدي في الإحكام، هو متابع الآمدي في أشياء كثيرة. قال الآمدي: الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء، طلب الفعل على جهة الاستعلاء. وهذا زي ما قلنا مختلف فيه، يعني هل يكون الطلب على جهة العلو ولا جهة الاستعلاء، ولا على الاثنين العلو والاستعلاء، ولا من غير الاثنين لا دي ولا دي. اختلف الأصوليون في ذلك. العلو معناه أن الذي يعطي الأمر عالي الرتبة عن الذي يأخذ الأمر. استعلاء اللي هو طريقة الأمر، فيها الاستعلاء إنه بيعطي أمر فيها شد، هذا الاستعلاء. العلو والاستعلاء، بعض الأصولين يقول الأمر يكون على جهة العلو والاستعلاء. ليه؟ قالوا لأنه إذا كان من مماثل يطلب الشيء يبقى هنا التماس، إذا كان من أدون لمن هو أعلى يكون رجاء، لكن من الأعلى للأدنى هذا الذي يكون على وجه العلو والاستعلاء. لكن اختياره هنا أن الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء مش شرط العلو. الأمر هنا أعم من أن يكون أمر من الشارع أو من غير الشارع، وإلا فالشارع يعني الذي يشرع لنا، شرع لكم من الدين، الذي شرع لنا هو الله سبحانه وتعالى، والله العلي العظيم المتكبر القهار سبحانه وتعالى. أوامره منه سبحانه تبارك وتعالى لعباده، أمر لا يقال فيه أنه أمر الله سبحانه تبارك وتعالى أنه رجاء مثلا، لا يكون التماس مش ممكن، ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى يأمر افعل كذا، وهنا على وجه القهر، وجه العلو منه سبحانه تبارك وتعالى وفوق خلقه. يبقى هنا كلمة الأمر اللي بيتكلم عنها هنا، سواء الأمر من الله سبحانه تبارك وتعالى، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الحاكم، من إنسان لآخر، من سيد لعبد، يبقى الكلام عن الأمر كأمر لغوي، ثم يعقب بعد ذلك بالأمر أو الكلام عن الأمر الشرعي. يبقى الأمر كلغة المعنى إيه؟ إنه استدعاء فعل، استدعاء طلب. طيب من الشريعة إيه فيها؟ إنه افعل كذا حتى تتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقالوا الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء، كل هذا ذكرناه قبل ذلك. صيغة الأمر، إيه الصيغة اللي تكون في الأمر؟ قال لنا هنا أن تكون بفعل الأمر، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. فعل مضارع مقرون بلام الأمر، زي لينفق ذو ساعة من ساعته. مصدر ينوب عن الفعل الأمر، زي فضرب الرقاب، يعني اضربوا الرقاب. اسم فعل الأمر زي ما يقول لنا إيه أو في الآية، وقالت هيت لك هلم تعال، يبقى هنا هذا اسم فعل أمر. الجملة الخبرية المراد بها الطلب، زي قول الله سبحانه هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون. تؤمنون معناها آمنوا، آمنوا، أن تؤمنوا بالله، يلزمكم أن تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. قوله سبحانه والمطلقات يتربصن، والمطلقات يتربص، لتتربص المطلقة، ليتربصن المطلقات، يبقى هنا نقصد بها الأمر. وجو استعمال صيغة الأمر ذكرنا أنه قد يكون على الوجوب، على الندب، على الإباحة، على التهديد، على الإرشاد، التأديب، الإنذار، الامتنان، الإكرام، التسخير، التكوين، التعجيز، الإهانة، التسوية، الدعاء، التمني، الاحتقار، الخبر، الاعتبار، التعجب، هذا كله ذكرناه قبل ذلك. المعنى الحقيقي لصيغة الأمر برضو مما ذكرناه قبل ذلك، قال الأصوليون إن استعمال صيغة الأمر فيما عدا ثلاث حاجات اللي هي الطلب، التهديد، الإباحة، الثلاثة دول يكون على وجه الحقيقة، في غير ذلك يكون على وجه المجاز. وبرضو اختلفوا في هذه الثلاثة على ثلاث مذاهب فيها، هل الأمر معناه وجوب ولا معناه إباحة ولا مشترك بين هؤلاء؟ اختلفوا فيها على ثلاث أقوال. الأول أنها مشتركة بين هذه الثلاثة، الثلاثة طلب، تهديد، إباحة، طلب، تهديد، إباحة، الثلاثة دول قالوا مشتركة. ذهب إلى ذلك جمهور الشيعة. الكلام برضو دائما نقول من كلام الإحكام للآمري، هو اللي قسم هذه القسمة وعزى ذلك إلى مذهب الشيعة. القول الثاني حقيقة في إيه؟ في الإباحة، حقيقة في الإباحة. اللي ذهبوا إلى ذلك وجدوا إن أقل ما فيها أنه تدل على الإباحة، زي إيه؟ لما يأمر الله عز وجل بالحج والإحرام في الحج والعمرة ثم التحلل بعد ذلك، فإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا، هذا ليس واجبا، مش واجب على كل، ولا أنه مستحب أن كل من تحلل من الإحرام يروح يصطاد، يبقى هنا قالوا على الإباحة، يبقى أقل ما فيها أنها تفيد الإباحة. يبقى هذا القول الثاني أنها حقيقة في الإباحة وأنها مجاز في غيرها. القول الثالث أنها حقيقة في الطلب، أنها حقيقة في الطلب. قال الآمدي وهذا هو الأصح، ويقولوا إن لغة لو أن السيد قال العبد اسقيني ماء، العبد ما ردش عليه وما قبلوش حاجة، فعاقبه إنه غير ملام في ذلك، لأن العبد أساء، طالما أساء في إيه؟ طالما يقولوا الأمر يدل على الإباحة يبقى ممكن يجيب ممكن يجيبش، لكن لا، العرف يدل على خلاف ذلك، يبقى على ذلك الأمر يدل على الطلب، وده اللي اختاره الآمدي اللي هو السيف الآمدي. طيب يقول لنا هل الأمر يدل على الوجوب ولا لا يدل على الوجوب؟ دي مسألة أخرى برضو ذكرناها قبل ذلك، هل الأمر يدل على الوجوب؟ جمهور العلماء ذهبوا إلى أن صيغة الأمر حقيقة في الطلب، واختلفوا طالما أنه هو طلب، هل طلب واجب يعني ولا طلب مستحب ولا طلب على وجه الإباحة؟ قالوا اختلفوا على مذاهب، خمس مذاهب، وده برضو هذا الكلام منقول من الإحكام للآدم الآمدي. الآمدي كان حنبليا وصار شافعيا في آخر حياته، وهو من علماء الأصول المتان الكبار. يقول المشهور من هذه المذاهب خمسة، الأول ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو أن الأمر يدل على الوجوب وهو حقيقة فيه ولا ينصرف إلى غيره إلا بقرين. الأمر يفيد إيه؟ الأمر إذا جاء أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اركعوا، اسجدوا، الصيام، الأمر بالصيام، هنا إذا جاء شهر رمضان الذي فرض الله عز وجل عليكم الصيام لمن شهد منكم الشهر فليصم، هنا الحد أتم الحد والعمرة لله على الناس حد البيت من استطاع، يبقى هنا هذا طلب الأصل فيه إيه؟ جمهور العلماء على أنه الأصل فيه الوجوب. ذكر الآمدي أنه مذهب الشافعي والفقهاء، يعني أكثر الفقهاء، وإن كان غيره حينقل عن الفقهاء أو أن أكثر الفقهاء خلاف ذلك، ففيها خلاف. وجماعة المتكلمين، متكلمين من المعتزلة وغيرهم كأبي الحسين البصري والجبائي وغيرهم، القول الثاني أن الأمر حقيقة في الندب، يبقى القول الأول عليه أكثر الفقهاء أنه حقيقة في الوجوب، حقيقة في الوجوب، وبعد كده هيبقى كأنه مجاز في غيره. الثاني أنه حقيقة في الندب، وده مذهب أبي هاشم وكثير من المعتزلة، هذا من المعتزلة أبو هاشم وغيرهم وجماعة من الفقهاء ومنقول أيضا عن الشافعي. القول الثالث أنه مشترك اشتراكا لفظيا بين الوجوب والندب، أن الأمر قد يكون للوجوب قد يكون للندب، طبعا بحسب القرائن، لكن كلامنا مش في القرائن، الأمر من غير قرينة يكون إيه؟ الأمر الراجح أنه على الوجوب. القول الرابع أنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب، يعني عايز يقول الوجوب افعل، فإذا لم تفعل تأثم، الندب افعل، إذا لم تفعل لا شيء، إذا فعلت لك أجر. بين الاثنين يعني إيه؟ الطلب، الطلب بغض النظر ما تكلمش هنا عن لا ثواب ولا عقاب، ما بيتكلمش عن ثواب، لكن إنه مجرد الطلب. هذا القول الرابع، وده اللي منسوب إلى أبي منصور الماتريدي من الحنفية. القول الخامس التوقف، التوقف يعني إن جاء أمر نستنى لغاية ما نشوف قرائن تفيد هل هو واجب ولا هو مستحب. هذا مذهب ذكره الآمدي عن الأشعري، والبعض يقولوا إنه لا ما هوش من قوله، وأخذه القاضي أبو بكر ابن الباقلاني وكذلك قول الغزالي وغيرهم، قالوا وهو الأصح التوقف، كأنه اختيار الآمدي أيضا أنه الأصح التوقف، والراجح أنه توقف ليه توقف عن الأمر، أمر يأمر بشيء، وهم ضربوا له المثال بالسيد إذا قال للعبد اسقني ماء فلم يأتيه بماء فضربه السيد لأنه لم يأتيه، قالوا لا يلام على ذلك، هذه عقوبة ضربه. هنا كان ممكن يقول الثاني الأمر على الإباحة، الأمر على الإباحة، فلم يقولوا بذلك، ولكن قالوا إنه لم يسئ في إنه عاقب العبد على تركه الإجابة. فالراجح في ذلك أن الأمر على الوجوب، أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بطاعته وبطاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، والتحذير من مخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ما قالش عن أمره الذي يفيد الوجوب فقط، يبقى هنا الأمر كله الأصل أنه واجب، إلا إذا جاءت قرائن تفيد أن هذا ليس واجبا فيكون الأمر على الاستحباب أو يصرف إلى الإباحة. طيب الكلام ده كله ذكرناه في الحديث السابق، النهاردة نتكلم في أمر جديد وهو الأمر عند وجود القرينة وموقف الظاهرية منه، لا دي برضو ذكرناها في المرة اللي فاتت، وذكرنا كلام الظاهرية وهو يعني ذكر أو نصب الخلاف مع الظاهرية، مع أن كثير من المسائل اللي ذكرها هنا وافق الظاهرية فيها بعض العلماء من حنبلة من غيرهم، فلو أنه أطلق المسائل كلها وجاب فيها الخلاف لكن هو أفرد الظاهرية فقط فيها. الأمر عند وجود القرينة وموقف الظاهرية منها، برضو نلخصها ونقول إنه عايز يقول لنا إن الأمر إذا وجدت القرينة، إيه القرينة؟ تكون نصا من الكتاب، نصا من السنة، القياس. يبقى هنا الظاهرة لا يقولون بالقياس أصلا، يبقى بناء على ذلك مش هيقولوا بهذا الشيء، يقوم يقول النص إذا جاء نص آخر يفيد أنه ما يتحملش هذا يبقى على ذلك العمل بهذا النص، لكن القياس لا يعملون به، ولذلك يقول هنا خالف الظاهرية جمهور العلماء في كثير من الأحكام حتى بعدت بينهم وبين معظم الفقهاء الشقة، وضرب لنا الأمثلة على ذلك ذكرناها في الحديث السابق. طيب مسألتنا الجديدة اختلاف الحكم عند الجمهور لاختلافهم في القرينة. جمهور الفقهاء اتفقوا على أن مقتضى الأمر الوجوب، مقتضى الأمر الوجوب، يختلفون في مسائل مع أنهم يقول الأمر على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه، ومع ذلك يجي الأمر اللي يفيد الوجوب يقول لا ده مستحب. يبقى هنا طب ليه؟ يبقى هنا بناء على أن قرائن ظهرت لدور، قرائن ظهرت لدور، نوع من أنواع القياس ظهر البعض منهم فأخذ بشيء آخر. يبقى هنا حتى حتى وإن قالوا الأمر على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه، ولكن قد يختلفون في حال هم الاثنين متفقين على الأصل الذي فيها. إذا نظرا لما يكتنف هذه النصوص من قرائن يعتبرها البعض صارفة للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، والبعض الآخر لا يراها كذلك. طيب، اختلفوا في مسائل. من هذه المسائل متعة الطلاق. متعة الطلاق، يبقى هنا بنقول جمهور الفقهاء على أن، أو جمهور الأصوليين ومعهم الفقهاء على أن الأمر على الوجوب ما لم تصرفه قرينة إلى الاستحباب أو إلى الإباحة. طيب، هيقول لنا هنا متعة الطلاق المرأة المطلقة، إما يكون مفروضا لها المهر أو تكون مفوضة. ليس مفروضا لها المهر. مفروض لها المهر إذا دخل بها فلها المهر، إذا لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول فلها نصف المهر. طيب، إذا كانت مفوضة ما فيش لها مهر، لم يفرض لها، لم يتكلم في المهر أصلا، وبعدين دخل بها، يبقى لها مهر المثل. لم يدخل بها، هنا الآية تفيد أن لها المتعة، لها المتعة. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا لا جناح عليكم فيما طلقت إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. يبقى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، إذا كان في أمرين هنا، في وصف أول طلقتم النساء وأنتم لم تمسهن، الوصف الثاني أو تفرضوا لهن فريضة. هنا شرطين يعني، لم تمس، لم تدخل بها، لم تفرض لها مهرة. يبقى في الحالة دي طلقتها قبل الدخول، هيقول يتنصف المهر، فين المهر اللي هيتنصف؟ ما فيش، بل الآن متع المرأة. إيه المتعة فيها؟ هنا يجي عن ابن عباس مثلا يقول أعلاها خادم، يعني عبد يشتري لها، عبد يدهلها. طيب، اللي هو أدناها كسو تلبسها. طب أوسطها ما بين ده وهذا وهذا. يبقى هنا المتعة للمرأة، ما فرضش لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى قد ايه هذه المتعة، لكنه على الموسي قدره الغني يعني، وعلى المقتر قدره اللي ربنا قدر عليه وضيق عليه سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا قدر عليه رزقه، يبقى ايه قدره. طيب، ذهبت الشافعية والحنفية والحنبلة، طبعا الترتيب كترتيب زمني، يبقى الحنفية الأول بعدهم الشافعية بعدهم الحنبلة، إلى أن هذه المتعة واجبة. المتعة واجبة ليه؟ لأن ربنا قال ومتعون، إذا كان المهر نفسه فرض لابد من المهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما زوج ابنته من علي رضي الله عنه، وهو اللي مربي علي رضي الله عنه، قال لابد المرأة من المهر، فراح علي في الغابة واحتطب وجاب حاجات علشان يجيب لها المهر بتاعها رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا لابد من المهر، وربنا أمر بذلك. وهنا أتوا النساء صادقاتهن نحلة، عطية، آتوا النساء، يبقى هنا فرض. فإذا تزوجت المرأة على أنه لا مهر لها، هذا شرط لاغي ملوش قيمة ولها المهر، بخلاف ما إذا تزوجت على شيء يسير خلاص هي رضت بهذا الشيء. فإذا تزوجها على أنها لا مهر لها، هذا كلام لا قيمة له ولها المهر. إذا زوجها على مهر يسير لها هذا اليسير، ما اتفقوش على مهر أصلا، يبقى هنا طلقها قبل الدخول فلها المتعة، لأن الله عز وجل يقول ومتعوهن. فذهب الأئمة الثلاثة الأحناف الشافعي الحنبلة أبو حنيفة الشافعي أحمد إلى أن المتعة واجبة. من الصحابة ذهب إلى ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما، من التابعين سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد، دول مجموعة اللي ذهبوا إلى أنها واجبة. طيب، من خالف في ذلك؟ الإمام مالك رحمه الله خالف ورأى أن المتعة هذه مستحبة ليست واجبة. ليه بقى؟ هنا نظر للقرينة. إيه القرينة التي رأها مالك ولم يرها غيره؟ قال إن الله عز وجل قال حقا على المحسنين، قال حقا على المحسنين، والإحسان درجة عالية. يبقى هنا المحسن حق عليه يفعل ذلك. طيب، غير المحسن يبقى مش حق عليه ولا غيره. فالإمام مالك كأنه رأى من هذه الكلمة أن هذه قرينة تدل على أن هذا من باب الإجمال وباب الإحسان، فيدمل به أن يفعل ذلك، فليس بواجب. ولكن الراجح أن هذا واجب، لأن المهر واجب أصلا، فإذا تنصف المهر فنصف المهر واجب، فإذا لم يكن مهر أيضا وربنا أمر بالمتعة فهي مكان هذا المهر ومكان نصف المهر تبقى تكون واجبة. أما على المحسنين فربنا سبحانه وتعالى أمر العباد بأن يحسنوا، وهنا الإنسان يحسن بقدر المستطاع، ونهاه عن الإساءة، فالإحسان عكسه الإساءة. فعلى ذلك هنا مأمور العبد بأن يحسن، بأن يقوم بشرع الله سبحانه. كل من أدى شرع الله فهو محسن، سواء كان هذا الشرع أمرا على الوجوب أو أمرا على الاستحباب، فمن أقام هذا الشرع فهو محسن. فهذه ليست قرينة صحيحة تدل. ولذلك الإمام القرطبي وهو من المالكية رأى ما ذهب إليه جمهور العلماء، ولم يأخذ بقول المالكية في ذلك، فرأى أن المرأة إذا طلقها زوجها ولم يفرض لها مهرا وقبل أن يدخل بها فيجب عليه أن يمتعها، يعطيها يعني المتعة. دي مسألة من اللي اختلف فيه العلماء. يبقى ما ننساش اختلفوا في ايه هنا، ايه القرينة الصارفة، مع اتفاقهم على ان الامر للوجوب يجب تنفيذ هذا الامر، والاتفاق هنا ان هم الائمة هؤلاء الذين ذكرنا واتباعهم قالوا الامر على الوجوب ما لم تأتي قرينة تفيد. يبقى هنا رأوا ان الامر هنا على الوجوب الشافعي، ابو حنيفة، احمد، الإمام مالك رأى أن الأمر هنا ليس على الوجوب. ليه ليس على الوجوب؟ الوجود قرينة تصرف هذا الأمر. طيب مسألة أخرى من المسائل، الحط من نجوم الكتاب، نجوم الكتاب، نجوم معنى أقساط، يعني أقساط، يبقى منجمة، يقول نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ منجمة، يبقى خلال 23 سنة نزل على النبي الكريم صلى الله وسلم عليه القرآن منجمة، يعني إيه؟ شيء فشيء، شيء فشيء حتى. فكذلك نجوم الكتابة، الكتابة قال الله سبحانه والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وآتوهم هذا أمر، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، المال كله لله سبحانه والعبد ملك لله سبحانه وتعالى، فالله يملك العبد ويملك ماله، كلنا عبيد لله سبحانه ومالنا هو مال الله وقد استخلفنا فيه سبحانه تبارك وتعالى. طيب آتوهم من مال الله الذي أتى، هذا أمر، بل أمر على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه. يجي برضو العلماء اللي يقولون بذلك اختلفوا، الاختلاف مش إن الأمر على الوجوب، لا، الاختلاف هنا إن إيه القرينة اللي صرفت، هل فعلا هذه قرينة تصلح ولا ليست قرينة. من المكاتب، المكاتب عبد، عبد كاتب أي عمل عقد مع سيده، يبقى تعاقد مع سيده على أنه يعتق وحيشتغل ويدفع ثمن نفسه لسيده، يبقى هنا يقاوم العبد ثمن وقد إيه، أنت قيمتك 1000 درهم روح اشتغل وتسدي لي كل شهر 100 درهم لغاية ما يعدي 10 شهور تبقى أنت حر حين تعطيني ذلك. ربنا أمر بإعانة هؤلاء، آتوهم من مال، يعني يا سيد العبد ساعد عبدك هذا. هنا العبد قام يشتغل، احتاج أنه يتاجر أو كده، ساعد يديله مال يشتغل به، يتاجر بحيث أنه يقدر يسد لك من هذا الشيء. فهنا التكافل الاجتماعي والإعانة وتشوف الشريعة وتشويفها لملاك العبيد بأن يعتقوا الرقاب، شوفهم بذلك وأمرهم سبحانه وتبارك وتعالى بأن يعينوهم على ذلك. طيب يبقى هنا الأمر الذي عندنا آتوهم لمين؟ للمكاتب. من هو المكاتب؟ يقول لك هو الرقيق العبد، يعني الذي يتفق مع سيده على أداء مال في مقابلة اعتاق رقبته، ويدفع هذا المال على دفعة، على دفعة. الشافعية والحنبلة إلى أن المخاطب السيد وأن الأمر للوجوب، آتوهم ساعدوهم ودوهم من مال الله. طيب قد إيه يكون هذا المال؟ ادوهم شيء ينفعهم يقدروا يعملوا به، قد إيه؟ يقول لك الربع مثلا، قالوا حط عنه من هذا المال، إذا أنت ما ساعدتوش وديتوش مال يشغله يعمله يستعين به على أنه يفك رقبته، يبقى على الأقل حط عنه. يبقى أنا اتفقت معك على 1000، الحنبلة يقول يضع الربع. ليه يضع الربع؟ قالوا لأنه ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث إيه؟ كثير. فالثلث كثير، مش هنأمرك بالكثير، الأقل منه اللي هو الربع، مع أن دي في حاجة ودي في حاجة تانية، ولكن هم أخذوا من قوله صلى الله عليه وسلم الثلث إيه؟ كثير. طيب هذا حد قال بهذا القول؟ قالوا لنا من الصحابة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، كذلك ابن عباس. ابن عباس قال ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئا، ضعوا عنهم من مكاتبتهم، يعني إذا كنت كتبت العبد تعقدت معه على إن تمن وكذا، حط عنه حاجة من هذا الشيء، بأن كأنك أتيته من مال الله الذي أتى. الحنفية والمالكية قالوا الأمر مصروف عن الوجوب. يبقى احنا قلنا هنا الأمر آتوهم، وهؤلاء يقولون الأمر على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه. الشافعية والحنبلة قالوا لا، ما فيش قرينة تصرفه، الأمر على الوجوب ولا بد من تنفيذ ذلك. الأحناف والمالكية قالوا لا، في قرينة تصرفه. إيه القرينة اللي تصرف هذا الشيء؟ قالوا العقد هذا عقد معاوضة. عقد معاوضة يعني إيه؟ عقد المعاوضة بيع وشراء، هو بيشتري نفسه من سيده. لما أنا أبيع وأشتري في السوق، عقد المعاوضة ما يقتضيش أن أنا أنزل للتاني شيء. ببيع لك السلعة دي، اشتري البيت ده بـ1000، طب نزل لي، طب حط، لا مش هنزل حاجة. يبقى هذا مالي، أنا أتصرف في مالي. قالوا فلما كان البيع، أما أجي أبيع البيت، أبيع البقرة، أبيع المزرعة، أبيع كذا، هنا لا يجب علي بيعها أصلا. قالوا يبقى على ذلك لا يجب علي الحط من ثمنها، طالما أن الأصل مش واجب يبقى الفرع مش واجب. فلذلك قالوا هنا إن المكاتبة ليست واجبة، هي مستحبة، فبناء على ذلك الحط من ثمن هذا مستحب زي الأصل، يبقى الفرع فرع عن أصل، الأصل لا يجب يبقى الفرع كذلك لا يجب. القول له وجهة من النظر. يقول لنا الآية عبرت بالإيتاء، بالإيتاء، وكأنه عايز يعني يرد على الحنبلة اللي قالوا حطوا عنهم شيء، حطوا عنهم، لكن هو مش الحنبلة اللي قالوا، احنا ذكرنا هذا قول مين؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فهو أدرى بالآية ممن يقول. فهم عايزين يقولوا يعني أن المقصود بالإيتاء هو إعطاؤهم من نصيبهم من الزكاة، ليس الحط، لأنه الحط غير الإيتاء، لكن الذي قال ذلك هو أعرف باللغة من غيره، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئا. قال الحسن وبريدة إنما الخطاب بقول وآتوهم للناس أجمعين، هذا خرج منها شيء تاني خالص، يعني قال بقى الكلام مش لسيده، ده الكلام للناس، إن الناس ساعدوا هؤلاء اللي عايزين يعملوا، ادوهم من مال الزكاة، لأنه إنما الصدقات للفقراء والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، هذه رابع واحدة اللي إيه؟ في الرقاب، يعني ساعدوا. فهو أمر للناس إن ساعدوا هؤلاء اللي عايزين يعتقوا بأن تعينوهم على ذلك. وقال زيد بن أسلم من المفسرين إنما الخطاب للولاة، ولي الأمر يعني الحاكم، بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم. يبقى دي مسألة تانية من المسائل اللي اختلف فيها العلماء، مع قولهم الأمر على الوجوب، ولكن اختلفوا في إيه؟ القرينة، ما هي القرينة التي تصف. طيب مثال ثالث برضو، الأمر على الوجوب بس في قرينة ولا ما فيش قرينة، تصلح ولا لا تصلح؟ قالوا البكر البالغة، البكر البالغة لما تتزوج هل لها رأي ولا مجرد إذن وخلاص وليها يزوجها؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، منها ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها. الثيب أحق بنفسها يعني وليها، ليس له ولاية إجبار عليها، مش معنى أنها تزوج نفسها، لأنه في الحديث الآخر قضى بالمنع من ذلك، قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر أن الأولياء هم الذين يزوجون النساء. لكن الكلام هنا في أن السيب أحق بنفسها، يعني حقنا تفط تقول لا. طيب والبكر؟ قال تستأذن. ففرق بين الاثنين، فلو كان دي زي دي يقول للمرأة أحق نفسها وخلاص، وما يقولش لا سيب ولا بكر ولا غيره. فلما فرق بين الاثنين فلذلك قالوا إنه السيب حاجة والبكر السيب المدخول بها، دخل بها زوجها وطلقها أو مات عنها، هذه سيب، يبقى هي أحق بنفسها من وليها، بمعنى إن لها أن ترضى أو ترفض. والبكر تستأذن تطيبا لخاطرها يعني في نفسها. طيب البكر تستحي، قال إذنها صماتها، إذنها صماتها أو سكوتها، إنها إذا سكت تستحي تقول آه أو لا، يبقى إذا سكتت يزوجها معناه أن هي عايزة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر، حتى يؤامرها يعني يأخذ رأيها وتقول آه أو لا، ولا البكر حتى تستأذن، يبقى البكر تستأذن. فقال فرق بين هذه وبين هذه، يبقى على زيد لها حكم ودي لها حكم آخر. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وعن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن؟ فقال نعم. قلت إن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت. تستأمر يعني يقول لها عايزة ولا مش عايزة، عشان تقول آه أو لا تكسف إنها تتكلم. فقال لنا هنا إيه؟ قال سكاتها إذنها، متفق عليه. طيب المذاهب اللي هنا، الأحناف قالوا الأمر على الوجوب، الأمر على الوجوب معناه إيه؟ يجب على أبي البكر البالغة استئذانها في التزويج، يجب عليه، يعني ملوش عليها ولاية إجبار. لاحظ البكر البالغة، إن البكر غير البالغة، إذا كانت صغيرة في السن وزودها أبوها يمضي هذا الزواج، لكن إذا كانت بالغة لا لها رأي، هذا عند الأحناف. طيب فإذا زودها من غير إذنها، إذا زوج البكر البالغة من غير ما يستأذنها، يقول لك النكاح موقوف على إيه؟ على إذنها. إذا أذنت النكاح ماضي، رفضت يلغى هذا النكاح. طيب البكر غير البالغة، يقول لنا الإرادة غير معتبرة لها، فلا يجب استئذانها إجماع، فلا يجب استئذانها إجماع. يعني بكر ما هيش بالغة، عندها 11 سنة 12 سنة ما هيش بالغة، وأراد أبوها أن يزودها فزوجها. طبعا هذه ليست الصورة المثلى، ولكن إذا حصل هذا الشيء يبقى على ذلك النكاح يكون صحيح. إلى وجوب الاستئذان قلنا الأحناف ذهبوا إليه، وذهب إليه الأوزاعي إمام الشام، الثوري إمام الكوفة، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم. ويؤيد ما ذهبوا إليه ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. أن جارية بكرا، وهذا نص في المسألة، نص يلزم الحنابلة ويلزم الشافعية والمالكية الأخذ بهذا النص. الأحناف أخذوا به، الآخرون لم يأخذوا به. ليه لم يأخذوا به هنا مع أنهم العادة بيتبعوا الحديث؟ فهذا الحديث اختلفوا فيه، رواه الإمام أبو داود فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فخيرها. هذه الحديث رواية تانية للحديث نفسه. أبو داود يقول حدثنا محمد بن عبيد، شيخ تاني الأولاني عن عثمان بن أبي شيبة، يقول محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد أعلى رتبة من حسين بن محمد، عن أيوب عن عكرمة، هذا إسناد رجاله ثقات أقوى من الإسناد الأول، وإن كان الإسناد الأول إسنادا حسنا، لكن هنا قال عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. عكرمة هذا تابعي لو مولى ابن عباس رضي الله عنهما. الإمام أبو داود يقول لم يذكر ابن عباس، يعني شيخ أبي داود اللي هو محمد بن عبيد لم يذكر ابن عباس. قال وكذلك رواه الناس مرسلا، معروف من الإمام أبي داود يرى أن الحديث ده المعروف عند علماء الحديث أنه مرسل، والمرسل ضعيف. قال يبقى على ذلك هذا الحديث، بناء على ذلك لم يأخذ به الحنابلة ولا الشافعية ولا المالكية. مع أن من قولهم الأخذ بالحديث مرسل، ولكن كأنهم وجدوا أن هذا معارض الحديث الآخر فلم يأخذوا به، قدموا غيره عليهم. طيب نشوف تاني كده الأمر. ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، مالك الشافعي أحمد إسحاق ابن إبراهيم هو إسحاق ابن راهوي أئمة عظام، إلى أن الأمر للندب، الأمر للندب وليس للولوب، وأنه يجوز للأبي أن يزوجها بغير استئذان. والذي صرف الأمر عند هؤلاء عن الولوب هو إيه بقى؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فرق في الحكم بين السيب والبكر. يبقى هنا الجمهور على أنه الأمر طالما فرق بين البكر والسيب هذه تستأمر تستأذن، ولو كان حاجة واحدة ده زي ده ما كانش فرق بين الاثنين. طيب قال لنا فاقتضى نفي ذلك عن البكر اللي هو أن تكون أحق بنفسها فيكون أبوها أحق منها بها. طيب ابن قدامة يقول لنا قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفر، يعني إذا كانت بكرا صغيرة يعني ليست بالغة يعني وزوجها من إنسان كفر أنه النكاح هذا جائز وأنه ماضي يعني أنه ماضي، ويجوز له تزويدها مع كراهيتها وامتناعها. هذا نقل ابن المنذر. ابن قدامة يقول دل على جواز تزويج الصغيرة قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. يئسن من المحيض الكبير، اللائي لم يحض الصغيرة التي لم تحض بعد. طيب التي لم تحض هذه عدتها ثلاثة أشهر من إيه عدتها هتكون؟ من طلاق. طب اللي تزوجها وهي لا تحيض معناها صغيرة ولا كبيرة؟ طيب على كده لا لا لا رأي لها، يبقى أبوها اللي زوجها هنا والزواج ماضي، يبقى الآية دلت على أن الزواج هذا ماضي. احتجوا أيضا بقول عائشة رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست، وأنا ابنة ست يعني عقد عليها لكن لم يدخل بها ولا ست سنوات، إنما دخل بها وهي لها تسع سنوات، وكان نساء العرب يبلغن في هذا السن، ومعروف طبيا أن البلوغ للفتاة يعني من تسع سنوات لما فوق ذلك، فدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنوات. ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال يعني في وقت ما تزوجها وعقد عليه صلى الله عليه وسلم ممن يعتبر إذنها. كذلك جاء أن قدامة ابن مضعون تزوج ابنة الزبير، الزبير بن العوام رضي الله عنه اللي هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، فقدامة بن مضعون تزوجها لأنه هذا حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، حب أنه هو يعني يتشرف بالزواج من ابنته. فقيل له قال ابنة الزبير، ابنة الزبير يعني الزبير بحاله هذه بنته، أنا أتزوج ابنة الزبير، يعني قالوا له إن أنت راجل كبير وهي فتاة صغيرة وإن يعني أنت تلاقي أحسن منها كتير وأكبر منها، فقال لهم لا، ابنة الزبير إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي. يعني تزودها حين نفست، تزودها حين نفست يعني إيه؟ يعني حاضت، حاضت. نفست هنا بمعنى حاضر، مش من النفاس معنى الدم الولادة، لا، هنا نفست المرأة تنفس بالفتح إذا حاضت، معنى أن هي جرت ما بلغت هو راح متزوجها. طيب. كذلك زوج علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم وهي صغيرة من عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم فتشرف بذلك، فأراد أن يشرف أيضا بأنه يتزوج من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوج ابنة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه اللي هي أم كلثوم وكانت صغيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب هو ساق لنا أنه الحنبلة من ضمن العلماء اللي قالوا الأمر هنا على الاستحباب يعني، وأنه البكر البالغة يجوز لأبيها أن يزوجها. هل هذا قول واحد؟ لا، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. الرواية الأولى أنه للأبي إجبارها، للأب دون الجد دون العم دون غير الأب فقط، طيب إجباره على النكاح، وده مذهب مالك والشافعي وإسحاق زي ما ذكر. الرواية الثانية ليس له ذلك، ليس له إنه يزوجها غصبا عنها، وهذه الرواية اختارها أبو بكر كثير ما يذكر الإمام ابن قدامة في المغني يقول هذا اختيار أبي بكر. أبي بكر ويقوم البعض ممن ملوش ممارسة للكتاب يفتكر أبو بكر الصديق، لا هذا أبو بكر عبد العزيز. عبد العزيز من الحنبلة اللي هو معروف بغلام الخلال، غلام الخلال هذا كان سنة 363 هجري، فهذا من علماء الحنبلة اللي أصحاب الوجوه الاجتهادات، فاختارها أبو بكر عبد العزيز. هذا مذهب الأوزاعي الثوري وأبي عبيد وأبي ثور والأحناف، وأيضا اختيار ابن المنذر. ابن المنذر وإن كان شافعيا ولكن له مذهب وهو يعني يعتبر أنه وصل درجة الاجتهاد فبيختار من المذاهب رضي الله تبارك وتعالى عنه. الدليل على هذه الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، كما ذكرنا قبل ذلك فرق بين الاثنين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا القول الثاني للإمام أحمد هو الأرجح، وده اختيار أبي بكر عبد العزيز. طيب حيقول لنا مسألة أخرى في باب الأمر اللي احنا بنتكلم عليه، وقلنا الأمر إذا جاءت قرينة تصرفه عن الوجوب صار إلى إيه؟ للاستحباب أو للإباحة، وإلا فالأمر الأصل فيه على الوجوب. طيب إذا جاء هذا الأمر هل مقتضاه التكرار ولا المرة الواحدة؟ الواحدة ولا التكرار؟ إذا قال افعل كذا، صلي، أصلي الظهر خلاص على كده؟ ولا أصلي الظهر النهاردة وبكرة وبعد وكل يوم أصلي الظهر؟ أصلي الظهر وأصلي العصر وأصلي المغرب والعشاء؟ ولا محتاج لأمر جديد يدل على الباقي في ذلك؟ كذلك إذا قال صم هل يكفي صيام شهر رمضان بتاع السنة دي وخلاص؟ ولا إني لازم كل سنة؟ ولا إيه الأمر في ذلك؟ يقول لنا إذا أمر الشارع بفعل وليس هناك قرين، رجعنا القرائن، مسألة للقرائن تدل على أن المراد التكرار، فهل هذه الصيغة تدل على التكرار أو لا؟ ليس هناك قرينة تدل على التكرار، يبقى هنا رجعنا إن الصلاة أقم الصلاة لذكري، سمعت الأذان أقم الصلاة، يبقى هي معناها تكرار، يبقى هنا يبقى ده تكرار، ما هي الصلاة واحدة هيصليها الإنسان، إذا نودي للصلاة من يوم اليوم عما كل جمعة بينادى للصلاة لها، يبقى هنا هذا ده في قرائن تفيد زي صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء كل يوم حتى توفاه الله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا الأصل في الوجوب المرة الواحدة، فإذا جاءت القرينة يبقى تفيد التكرار، فتفيد إن مرة واحدة يبقى هذا المرة الواحدة، يبقى الأصل المرة الواحدة. طيب اختلف العلماء على خمسة مذاهب. المذهب الأول الأمر يوجب التكرار المستوعب لجميع العمر، إذا جاء أمر فهذا يلزمنا نحن نفعل هذا الأمر على طول على طول إلا إذا جاء ما يمنع من ذلك. يبقى القول الأول الأمر يوجب التكرار المستوعب لجميع العمر إلا إذا قام دليل يمنع من ذلك. من قال من ذلك؟ اختيار أبي إسحاق إسفرايني من أصحاب الشافعي، وأبي حاتم القزويني، وعبد القاهر البغدادي، هؤلاء قالوا الأمر يستلزم التكرار. من حججهم أنه لو لم يكن الأمر للتكرار، لحجة لغوية مش شرعية، الحجة بتاعتهم دي حجة لغوية، إيه؟ يقول لك لما صح الاستثناء منه لاستحالة الاستثناء من مرة واحدة، أما أقول افعل كذا إلا كذا، يبقى افعل كذا دي تحتمل كذا حاجة عشان استثني منها واحدة، ولا ما تحتملش إلا واحد فاستثنيها يبقى صفر، يبقى لابد تحتمل كذا حاجة. ولذلك بيقول لنا هنا إنك تقول صم إلا يوم الخميس، معنى صوم الأيام كلها، ولكن إذا كان الإنسان بيصوم الخميس فقط وقلت له صم إلا الخميس معنى كده ما تصومش، يبقى هنا تطويل للكلام، طب أقول له ما تصومش وخلاص. فقال لما صح الاستثناء دل على أن الأصل التكرار، ده احتجاج لغوي. أيضا لو كان دالا على المرة الواحدة لكان قول الآمر لغيره صلي مرة واحدة غير مفيد، إذا كان يقول لك إذا كان الأمر يفيد المرة الواحدة، فلما يقول لك صلي مرة واحدة يبقى هنا اللي أنا بقول ده أفدت إيه؟ طب هي صلي الأصل إنها مرة واحدة، ده برضو كلام عقلي فقط يعني. ولكان قوله صلي مرارا تناقضا، صلي مرارا تناقضا، الأمر يدل على المرة الواحدة على حسب ما يعني يدعونه هنا. لو كان الأمر يدل على المرة الواحدة لكان قوله صلي مرارا تناقضا، يعني إزاي صلي وصلي هذه تفيد المرة الواحدة، وبعد أنت بتقول له صلي صلي صلي كأنك هنا بتتناقض فيها، هذا كلام بعيد شوية يعني، فالمذهب هذا ما هو الصحيح، مش صحيح، مش صحيح، لأن الشرع يخالفه. الشرع في حديث الحج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الحديث يدل على الشيء، مش هنيجي أنا أدور على اللغة بتقول إيه واستثنت إيه وعملت إيه، الحديث نفسه في الحج يفيد ماذا. القول الثاني أنه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله، ماشي لا يوجب التكرار، يبقى الأصل يتعمل مرة واحدة ولكن يحتمل، فإذا جاءت قرينة دلت عليه هذا كويس، ما فيش فيه مشكلة في هذا. من حجة هذا المذهب وهذا اختيار الشافعي ومنسوب إلى الشافعي رحمه الله، إذا قال له صلي أو صم فقد أمره بإيقاع فعل الصلاة والصوم وهو مصدر افعل، والمصدر محتمل للاستغراق والعدد، لنا يعني صم ممكن يطلق على يوم ممكن يطلق على أيام، فهنا على ذلك أيهما بمرة نفذ الشيء، إذا كررها هذا حسن، إذا كرر هذا الأمر. لو قال لزوجتي أنت طالق، هنا يقع طلقة واحدة، فإذا قال أنت طالق ثلاثا يقع بها ثلاثا عند الجمهور. طيب إذا قال أنت طالق ونوى ثلاثا، قريب على ذلك يحتمل ذلك، على يعني المسألة فيها خلاف، والراجح إذا قال أنت طالق ثلاثا أنه تقع طلقة واحدة، لأن طلق مرة، الطلاق مرتين وهذه مرة واحدة، فحتى لو قال بفمه ثلاثا على خلاف، كان الجمهور على أنها تقع ثلاث. خلينا هنا في بابنا، يقول لنا في الحديث الذي رواه أبو هريرة وده في صحيح مسلم، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ولما استطعتم. في رواية أخرى قال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحد مرة فمن زاد فهو تطوع. هذا الحديث يحتج بالفريقين، من قال الأمر على التكرار ومن قال الأمر على المرة الواحدة. إيه الحجة؟ من قال الأمر على التكرار قالوا ما هو الصحابي فهم أنه حده ممكن على طول، بناء على ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حيجي القول اللي اختاره الآمدي قبل ذلك وقال أنه الأمر على المرة ويحتمل التكرار، فده ده أن الصحابي احتمل عنده أنه زي، لكن قطع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا مش تكرار، هي مرة واحدة فقط. يبقى هنا نقول ما ناخدش بقى بكلام الصحابي فاهم ايه، ولكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم وضح ايه، لو قلت نعم لوجبت، يبقى كأن الأمر اللي جاء هي تنفذها مرة واحدة، قمت بهذا الشيء حتى تفيد القرينة أكثر من ذلك. القول الثالث أن الأمر لا يوجب التكرار ولا يحتمل التكرار، بخلاف ما رجحه الآمدي، فقال لنا أنه لا يوجب التكرار، هو مرة واحدة بس ولا يحتمل التكرار، إلا إذا علق بشرط، راجع للقرائن، إذا علق بشرط أو بوصف، زي يقول لنا إيه، إن كنتم جنبا فالطهارة، طيب قام على جنابة واغتسل، خلاص بقى تكفي العمر كله؟ لا، لأن هيتكرر الوصف تاني، إذا قام على جنابة تاني يبقى هنا الآن جنب، يبقى الطهارة، يبقى يتكرر الوصف يتكرر معه الأمر. كذلك إذا قال الله سبحانه تبارك وتعالى يقول لنا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، يبقى المرأة الزانية والرجل الزاني يجلد، جلد خلاص، طب زانوا تاني يجلدوا تاني، زانوا تالت يجلدوا تالت، مش كده؟ يبقى هنا على ذلك الوصف قام بهم، فالسارق والسارقة نفس الحكاية، سرق فقطعت يده وبعدين سرق تاني، يبقى يستلزم العقوبة، على خلاف ايه العقوبة التانية دي وحيجي بعد ذلك. يبقى هذا مذهب آخر فيها أنه لا يحتمل إلا بالقرائن. المذهب الرابع أنه لا يوجب التكرار ولا يحتمله، سواء أكان مطلقا أم معلقا بشرط أو مخصوصا بوصف، وعليه جمهور الفقهاء أنه الأمر لا يوجب التكرار ولا يحتمله، حتى ولو كان هذا مطلقا أو كان معلقا بشرط أو مخصوصا. طيب من أدلة هؤلاء إيه؟ قالوا لو قال القائل صام زيد صدق على المرة الواحدة من غير إدامة، ولو قال الرجل لوكيله طلق زوجتي لم يملك الوكيل أكثر من تطليقة إلا بأن ينص عليه. طيب هذا كلام جيد، إنه لا يجب التكرار بس يحتمله، يحتمل التكرار. القول الخامس، خد بالك المذهب الرابع، إنه لا يجب ولا يحتمل، لكن أرجح منه إنه يحتمل، لأن فهم الصحابة أو الصحابي إنه الحد كل سنة، فما فهم بهذا يحتمل، لكن الأصل إنه هي المرة الواحدة. المذهب الخامس الوقف. الوقف معناه أن يجي الأمر نقف لغاية ما نبحث عن قرائن. هذا بعيد شوية، هذا القول أنه أستنى كل أمر يجيلي لغاية ما أشوفه يفيد إيه وبعدين أعمل به. طب أثر الخلاف، هذه المسألة مع كسرة الكلام اللي احنا قلناه ده، ولكن مع ذلك الخلاف بين العلماء قليل فيها. ليه؟ يرجع أن قلة الخلاف فيها إلى أن الجمهور من الفقهاء اتجهوا إلى أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله، فوحدة اتجاههم جعل الخلاف ضيقة، يعني الأكثر الفقهاء على أنه الأمر لا يحتمل التكرار. هات بقى قرينة يعمل، فكلهم إذا وجد ونادر لما يجي أمره ما فيش معه قرينة تفيد إيه اللي في هذا الشيء. الثاني أن أوامر الشرع قلما تجد فيها أمرا إلا وتجد معه القرينة التي تدل على المرة أو على التكرار. طيب من الفروع اللي هم اختلفوا فيها، مثلا الصلاة بتيمم واحد عددا من الفرائض، هذه من الخلاف. الأمر هل يفيد التكرار بناء على كده أن كل صلاة تحتاج لتيمم، ولا ممكن تيمم واحد أصلي لأنه يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الغسل؟ نشوف الشافعية والمالكية ذهب الاثنين. طبعا الصح أن أنا لما أذكر العلماء أذكر الترتيب الزمني بتاعهم، يقول المالكية والشافعية، إلا إذا كان لحكمة عايز أقولها أقول مثلا الشافعية وبعض المالكية مثلا، ماشي أقول كده. لكن إذا كان طبعا أذكر الشافعية والمالكية يبقى التقديم الزمني الأول. ذهب المالكية والشافعية إلى أن المتيمم لا يصلي إلا فريضة واحدة، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، وإليه ذهب ابن جرير الطبري. هو طبعا ذكر في الكتاب أن الشافعي ذهب لذلك، وبعد كده ما ذكر مذاهب قال وذهب المالكية إلى نحو ما ذهب إليه الشافعي. المتيمم لا يصلي إلا فريضة واحدة، معناه أنه إذا كان حيصلي بتيمم، من حصلي بتيمم هذا الفاقد للماء أو العاجز عن استعمال الماء، يبقى حيصلي فريضة واحدة. طيب خلص الفريضة وكان عليه فرائض، والفريضة الثانية يتيمم ويصلي الفريضة الثانية، عليه مجموعة من النوم لقى نفسه فاتته ظهر وعصر ومغرب، يبقى يتيمم يصلي الظهر، يتيمم يصلي العصر، يتيمم يصلي المغرب، على ما ذهب إليه هؤلاء. الأحناف قالوا إيه والحنبلة قالوا إيه؟ الحنبلة قالوا والله إذا حضر الوقت وكان عليه صلاة دي صلاة فائتة يتيمم وصلى الصف والنوافل بتاعتها لغاية ما يدخل صلاة الوقت الثاني يتيمم للوقت الثاني. طيب الأحناف مذهبهم يعني أرجح المذاهب هنا أنه يصلي بالتيمم ما شاء، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء، والوضوء طالما أنا مش محتاج أن أنا أعيد وضوء لكل صلاة يبقى التيمم مثل الوضوء. قول الأحناف هذا، قالوا المتيمم يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، ولا ينتقض التيمم إلا بما ينتقض به الوضوء أو رؤية الماء، إلى مثل مذهب الأحناف. ذهب ابن حزم ونادر ما يتبع ابن حزم الأحناف، ولكن يتبع الدليل، فالدليل أداه إلى ذلك، وهذا مذهب الحسن. الحسن دم يقول مذهب الحسن، الحسن يقصد به الحسن البصري رحمه الله. طيب دليل هؤلاء اللي قالوا بهذا دليلهم إيه كلهم؟ هي الآية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فذكر الوضوء اللي يجب على الإنسان يعمل إيه، بعد كده لم تجد الماء هتعمل إيه؟ تتيمم، يبقى هنا تيمموا صعيدا طيبا. فمن ذهب إلى أن الأمر لا يقتضي التكرار لم يوجب التيمم لكل فريضة، ومن ذهب إلى أنه يقتضي التكرار وخاصة إذا كان معلقا بشرط أودب تكرار الوضوء والتيمم لكل فريضة، إلا أنه ادعى ان الامر بتكرار الوضوء قد نسف. يعني هنا عايز يقول ايه اللي يعني ذكر المساله وفصل فيها الامام ابن جرير الطبري في تفسيره، وقال اولى القولين عندنا بالصواب قول من قال يتيمم المصلي لكل صلاه لزمه طلب الماء للتطهير لها فرضا، لان الله جل ثناؤه أمر كل قائم إلى الصلاة بالتطهر بالماء، فإن لم يجد الماء فالتيمم، ثم أخرج القائم إلى الصلاة من كان قد تقدم من قيام إليها الوضوء بالماء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون قد أحدث حدثا ينقض طهارته فيسقط فرض الوضوء عنه بالتيمم، وأما القائم إليها وقد تقدم قيامه إليها التيمم لصلاة قبلها ففرض أو فرض التيمم له لازم بظاهر التنزيل بعد طلبه الماء إذا عبث. ده كلامه، معنى إيه الكلام؟ عايز يقول إن الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا اعملوا، يبقى كلما قمتم إلى الصلاة افعلوا ذلك، ما لقيتوش ماء اتيمموا. يبقى الأصل كلما قمتم إلى الصلاة، يبقى كل صلاة يلزمك تتوضأ، ما فيش ماء يبقى التيمم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وبعدين في مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد، فسأله عمر قال عمدا فعلت. يبقى هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أخذ ابن جرير الطبري رحمه الله بهذا الشيء، أدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت شيء، هنقل بهذا الشيء مع الآية ونبقي الباقي على أصله. يبقى عمل إيه؟ قال كلما قمتم إلى الصلاة اتوضوا، وإذا لم تجدوا ماء تيمموا. بعدين ده الحديث إنه توضأ وضوءا واحد صلى به كذا صلاة خلاص، يبقى خرج دي بقى مش كلما قمت، لا طالما أنت على وضوء ما يلزمكش، وبقي التيمم كلما دخل وقت تيمم. هذا كلام. ولكن إذا نظرنا أن الله عز وجل أقام التيمم مقام الماء، ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر قال إنه يكفيك التراب أو الصعيد الطيب يكفيك ولو 10 سنوات، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. هنا الصعيد الطيب يكفيك، يكفيك الصعيد الطيب، يبقى هذا مكان الوضوء، مكان الاغتسال يكفيك. فإذا الإنسان وجد الماء اغتسل ومس بشرته، إذا لم يجد الماء تيمم. طيب تيمم الآن، إيه اللي نقض تيممه؟ هذا ينقض التيمم وينقض الوضوء. خروج الوقت، مين قال إن خروج الوقت ينقضه؟ ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكان مذهب الأحناف في ذلك هو الأقوى، ولذلك بعض العلماء أخذوا بذلك. الإمام النووي يذكر مذاهب العلماء فيما يباح بالتيمم الواحد من فرائض الأعيان، ويقول لنا مذهبنا اللي هم الشافعي، الإمام النووي شافعي، يقول لا يباح إلا فريضة واحدة، ولذلك عندهم عليه ظهر وعصر ومغرب، يتيمم ويصلي الظهر، بعدين يتيمم ويصلي العصر، بعدين يتيمم ويصلي المغرب، بعدين في وقت واحد بعد المغرب كان عليها ولا فصلاهم، يبقى لأن كل فريضة تحتاج لتيمم. قال وبه قال أكثر العلماء، حكاه ابن المنذر. يبقى النووي الآن بيحكي كلام مين؟ ابن المنذر عن علي رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه جميع، وعن الشعبي والنخعي وقتادة وربيع ويحيى الأنصاري ومالك والليس وأحمد وإسحاق. وأحمد وإسحاق، خد بالك ذكر الإمام أحمد هنا، وهو الإمام النووي حيتعقب هذا الكلام، يقول لا ده مش الإمام أحمد الأشهر عليه خلاف ذلك، قال هكذا رواه أو حكاه ابن المنذر، والأشهر عن أحمد خلاف ذلك. يبقى ده القول الأولين اللي بيحكيه النووي. القول الثاني قول أبي ثور، قال يجوز أن يجمع فوائت بتيمم ولا يصلي به بعد خروج الوقت. الإمام أبو ثور يقول لنا إنه، وكانت معاصر الإمام أحمد رحمه الله، أبو ثور يقول إنه يجوز أن يجمع فوائت بتيمم واحد، يعني إنه قام من النوم وقت المغرب وكان عليه الظهر والعصر، يتيمم يصلي الظهر يصلي العصر يصلي المغرب يصلي نوافل لغاية ما يجي وقت العشاء ويتيمم بقى للعشاء، حتى هو لم يحدث ولا غيره، ما خرجش منه لا ريح ولا بول ولا شيء، ولكن يلزمه ذلك على ما يختار. طيب القول الثالث اللي هو قول الأحناف أو اختيار الأحناف، إيه بقى؟ قال يصلي به فرائض ما لم يحدث، يعني زي الوضوء يصلي به فرائض ما لم يحدث. هذا مروي عن سعيد بن المسيب، والحسن والزهري وأبي حنيفة ويزيد ابن هارون رضي الله عنه. قال وروي هذا أيضا عن ابن عباس عن أبي جعفر وبه قال المزني وداود داود الظاهري داود ابن علي الظاهري. قال الرورياني هذا من الشافعية قال في الحلية وهو الاختيار يعني بعض الشافعية أخذوا بذلك قال الرورياني وهو الاختيار. قال وهو الأشهر من مذهب أحمد خلاف ما نقله عنه ابن المنذر. ابن المنذر نقل عن أحمد شيء لكن الأشهر عن أحمد خلاف هذا الشيء. طيب نشوف كلام شيخ الإسلام تيمية في المسألة دي يقول لنا إيه. يقول لنا في مجموع الفتاوى المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد المشهور هذا كان من تيمية أن التيمم لكل صلاة ولوقت كل صلاة ولا يصلي الفرض بالتيمم للنافلة لأن التيمم طهارة ضرورية والحكم مقدر بالضرورة مقدر بقدرها. يعني عايزين يقولوا أن التيمم هذا ضرورة والضرورة تقدر بقدرها يبقى على قد الصلاة فلا يتيمم قبل الوقت ولا يبقى بعده. هذا يعني صعب وشديد هذا الشيء وخاصة إذا جاء الإنسان الفاقر للماء وعايز يصلي الجمعة وعايز يذهب في الساعة الأولى مثلا عشان يدرك صلاة الجمعة ويدرك الثواب لأنه تصدق أو تقرب ببدل يبقى هنا حنقول له لما الإمام يطلع المنبر ويدخل وقت صلاة الظهر اطلع برا الشارع تيمم من ارجع تاني. هذا فيه مشقة على الناس وده اللي احتج به ابن حزم في المحلة عليهم بذلك. قال له قد ايه تقدر لهم الوقت قد ايه اللي هو يخرج اليه الانسان وهتقول انه قبل الصلاة قبل الصلاة قد ايه هل قبلها بساعة بساعتين قبلها مباشرة قبلها لو الإمام على المنبر امتى يخرج ويرجع فيها هو قاعد متطهر ولا غير متطهر وإلا نقض تطهر هذا الإنسان وهذا كلام صحيح. طيب ابن تيمية يقول إيه وقيل بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقا يقوم مقام الماء مطلقا يستبيح به كما يستباح بالماء ويتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده. وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة كما أنه إذا توضأ لنافلة صلى به الفريضة وهذا قول كثير من أهل العلم يعني الأكثر قالوا بالقول الثاني هذا كثير وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية عنه هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية عنه. قال أحمد هذا هو القياس قال أحمد هذا هو القياس وهذا القول يقول ابن تيمية هو الصحيح وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار. مسألة ثالثة من الأشياء اللي فيها الخلاف إذا قال لآخر طلق بالإطلاق فماذا يملك؟ واحد بيقول لي بيوكل الآخر روح طلق لي مرتي يملك كم تطليق؟ يروح يقول أنت طلق ثلاثا ولا يقول أنت طلق طلقة واحدة ولا إيه اللي يملكه؟ طبعا السنة أن يطلق الإنسان طلقة واحدة ولكن رادع الأمر يفيد إيه الفور يفيد التكرار ولا يفيد المرة الواحدة فاللي يقولون إنه المرة الواحدة ويحتمل التكرار يبقى ذلك هي مرة واحدة بس راح لا أنت طالق واحدة خلاص أنت طالق ثلاثة هي واحدة بس لا توقع من هذا الإنسان. طيب يقول لنا من المسائل أيضا قطع اليسرى للسارق برضو الأمر يقتضي التكرار ولا لا يقتضي التكرار السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. القراءة في يعني ابن مسعود قراءة تفسيرية أو قراءة شاذة فيها فاقطعوا أيمانهما يبقى اليد اليمنى وده اللي فسرها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الإنسان السارق قطع يده اليمنى. طيب بنى الأحناف على هذه القاعدة عدم جواز قطع يسرى السارق فاقطعوا أيديهما طالما أن هي مفسرة بأنها اليمنى يبقى اليد اليمنى خلاص ما تقطعش حاجة تانية. طب إذا سرق تاني قال يحبس يعذر يضرب لكن ما يتضعش منه حاجة تانية. قالوا الأمر في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لا يقتضي التكرار إذا سرق يبقى تقطع يده. طيب إذا سرق تاني ما هي قطعت يده اليمنى هتقطعت إيده اليمنى تاني ما تقطعت إيده اليمنى تاني قطع اليسرى طب يأكل إزاي ويشرب إزاي يبقى هنا الخلاف في إنه بعد ما القطع هذا هيتعمل ايه مع هذا الانسان هياكل وهيشرب وهيعيش وهيعمل هيبقى على غيره اللي هيشيله ويعمله هنا حمزهق بغيره يبقى هنا نسيب له الايد اختلف العلماء في ذلك يبقى هنا نرجع يقول لنا عند الاحناف بنوا الأمر على أنه لا يقتضي التكرار ولا يحتمله، فلا تقطع من الأيدي إلا يمين السارق، إلا يمين السارق. طيب الخلاف اللي في هذه المسألة برضو طالما نحن ذكرناها، هيختلف الفقهاء فيها، تقطع اليمين بس ولا ممكن تقطع الشمال ولا تقطع رجل ولا إيه الأمر فيها. ذهب عطاء بن أبي رباح هذا من الفقهاء التابعين إلى أن من قطعت يمينه في السرقة الأولى ثم سرق بعد ذلك فإنه يضرب ويحبس، تضعش من اتنفذ الأمر الشرعي بقطع اليمين فخلص ما فيش بقى قطع تاني لا إيد ولا رجل، وهذه مسألة اجتهادية اجتهادية. طيب ذهب ربيع وبعض الفقهاء إذا إلى أنه من قطعت يمينه في السرقة الأولى سرق تاني تقطع اليسرى، تقطع اليسرى فإن عاد بعد ذلك فليس عليه قطع ولكن يعذر، يبقى تقطع إيدي الاثنين وبعد ذلك ما فيش إيد. الأحناف والحنبلة قالوا من سرق بعد أن قطعت يده اليمنى تقطع رجله اليسرى، يبقى إيده رجل زي حكم الإيه الإنسان المحارب، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، يبقى تقطع يده اليمنى. إذا سرق تاني تقطع يده رجله اليسرى. ليه؟ قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، قال إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا رجله. يبقى هنا إذا اتفضت له إيد يأكل بها يستنجي بها ورجل يتعكز ويمشي على الرجل، طب ليه القطع هذه وهذه؟ تقليل شره، تقليل شر هذا الإنسان إنه بقى شرير يسرق، والسرقة عبارة عن أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية، فأخذ مال الغير وجرى. طيب المرة دي لا هتقطع رجلك بقى التانية بحيث انك متعرفش تجري اذا اخذت مال الغير. فذهب هؤلاء الى انه لا تقطع اليد اليسرى ولا الرجل اليمنى ويترك ويعذر بعد ذلك اذا فعل. طيب ذهب المالكية والشافعية والحنبلة في رواية اخرى الى ان من سرق بعد ان قطعت يده اليمنى في السرقة الاولى تقطع رجله اليسرى، فاذا عاد المرة الثالثة قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى، فإن عاد بعد ذلك حبس حتى تظهر توبته أو يموت. هذه مسألة اجتهادية، لكن في نص روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله. يبقى هنا الأربع أطراف هتقطع الآن، اليد اليمنى وبعد الرجل اليسرى وبعد اليد اليسرى وبعد الرجل اليمنى. طيب هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وقد فعل ذلك أبو بكر وعمر، وروي عن عثمان وعمر بن العاص وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وعن بعض أصحاب مالك أن من سرق بعد قطع أطرافه الأربعة يقتل حدا. سرق بعد ما تقطعت أطرافه الأربعة ويسرق كمان، ده حاجة ده خطير هذا الإنسان. قالوا يقتل حدا، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد عنه في الحديث أمر بقتل سارق في المرة الخامسة، قال جابر فانطلقنا به ثم اجترناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجار. الإمام الخطابي بينظر في هذه الأحاديث ويقول لنا، وفي إسناده مقال للعلماء تركوه إن إذا صح الحديث ما يجوز لحد ما يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا لشيء يعني أقوى منه، فهنا قال لنا إسناد هذا الحديث فيه مقال. وقد عرضه الحديث الصحيح اللي هو لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس، قال هذا الأصل. إذا جاءت أحاديث فيها ضعف يبقى هنا نقدم الأحاديث قوية، وخاصة في مسألة فيها قتل أو فيها قطع أعضاء يبقى هنا احتياط، هنا لأن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، ولذلك أخذوا بذلك. يبقى الاتفاق على أن قطع اليد اليمنى اتفق عليه، غير ذلك فيها اجتهاد من العلماء في المسائل. اقتضاء الأمر الفورة أو التراخي، لسه الكرة ربع ساعة لسه. اختلف العلماء في إفادة الأمر المطلق أهو دال على الفور أو على التراخي. الفور يعني حالا إذا أخرت أسم، التراخي يعني قدامك عملته دلوقتي عملته بعدك، ولا يظن إنسان على التراخي معناه لا يجوز لك فورا، لا على التراخي. ولذلك بعض العلماء ما عجبهمش هذا التعبير كلمة التراخي، منهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وقال لنا التعبير بكونه يفيد التراخي غلط، يفيد التراخي غلط. برضو قال لنا في البرهان والدوين يعني إنه لفظ مدخول، مدخول، فإن مقتضى إفادته التراخي أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به، وهذا ليس معتقد أحد. إنه لفظ كلمة مدخول معناها هزيل، يعني ضعيف، يقول هذه ناقة مدخولة معناها هزيلة ضامرة من الجوع، فمعناه أن ده رأي ضعيف، كلمة مدخول معناها رأي ضعيف. هذا كلام الجوين. ليه عايز يعني بس صار بين العلماء هو التسمية اصطلاحا عنده، ما يقصدوش به، ما فيش حد يقصد ان التراخي معناه لا يجوز لك حالا، محدش قال كده، ولكن تراخي معناه يجوز حالا ويجوز بعد فترة. طب مذاهب الأصوليين، قول لنا ثلاث مذاهب. المذهب برضو هذا نقل عن الأمدي من كتابه الإحكام في أصول الأحكام، أنه يفيد الفور. كل من قال الأمر يفيد التكرار حيقول الفور. ليه؟ اللي يقول يفيد التكرار معناه اعمل اعمل اعمل اعمل، هذه اعمل الأولى منها، يبقى أنا عشان أقول التراخي فين بقى التكرار؟ لا بد تعمل عشان تعمل تاني وتعمل تاني، فكلهم يقولون ذلك. طيب، قال القول بالفور هو ظاهر مذهب الحنابلة وقول مالك في أصل المذهب، وعزاه الآمدي والبيضاوي للأحناف، والصحيح أنه مذهب الكرخي من الأحناف. يعني الأحناف فيهم علماء مجتهدون، منهم الكرخي هذا من أئمة الأحناف اللي كان توفي سنة 340، من أئمة الأحناف، يعني كان على مرتبة عظيمة جدا من الفقه، وإن كان معتزليا اعتزل، لأنه كان زاهدا عابدا لكن كان في اعتزال، وكان الإمام الذهبي يذكر ويقول كان رأسا في الاعتزال، الله يسامحه، ربنا يعفو عن الجميع. طيب، القول الأول أنه يدل على الفور، هذا قول الحنبلة، قول الكرخي من الأحناف، وبرضو قول مالك في أصل مذهبه. القول الثاني أن الأمر يدل على طلب الفعل مجردا عن تعلقه بزمان، الفعل مجرد عن تعلقه بزمان، فلا دلالة فيه على فور ولا تراخي، والأفضل المسارعة. ليه؟ قال لأن ربنا يقول سارعوا واستبقوا الخير. هذا مذهب الأحناف وأصحاب الشافعي، ونسب إلى أبي حنيفة نفسه وإلى الشافعي، وكما صرح الشافعي بذلك، ولكن أخذ من لازم المذهب. طيب، يقول لنا نسب بعض العلماء القول بإفادة الأمر المطلق الفور للشافعي، منهم الزنجاني، وفرعوا على ذلك مسائل في وجوب الزكاة، إن هي إخراج الزكاة تكون حالا ولا تكون بعد ذلك، وحيذكرها بعدها. القول الثالث الوقف، القول الثالث الوقف، ومسألة الوقف في أمر يأتي افعل كذا وقل حتوقف لغاية ما أعرف الأمر ده دلوقتي ولا بعد ذلك، هذا فيه شيء. يبقى هنا المذهبان إنه الأمر على الفور ولا الأمر على التراخي. على الفور هذا احتاط الإنسان لنفسه فيها، لما ربنا يقول لنا سارعوا سابقوا، يبقى نفعل مسارعين مسابقين إلى ذلك، فالراجح أنه يفيد الفور للأمر بالمسارعة إلى ذلك والمسابقة إليه. طيب، اللي يقول للتراخي هيقوم يسأله تراخي لأمتى؟ لزمن ولا لغاية زمن؟ الأمر على التراخي ماشي، لغاية أمتى؟ يقول لك لزمن. قد إيه الزمن ده؟ 5 سنين 10 سنين؟ هذا توقيفي، فين النص اللي أفاد هذا الشيء؟ ما فيش نص في هذا الشيء. طيب، يقول لغير زمن، لغير زمن يعني الأمتى؟ طب لو جاء الموت يكون آسم ولا ليس آسما؟ يكون آسم، لو ماته ما فعلش الأمر، إنه أمر بهذا وعد وقت من غير ما يفعله، طالما أنه يأسم كان لابد يفعله. رجعنا تاني، إمتى يفعل هذا؟ والقبل الموت. طب هو يعرف الموت إمتى؟ والبعلامات الموت، وقد يأتي الإنسان الموت فوجئة. هنا قول من قال بالفور هذا القول الأصوب في ذلك. بنى الفقهاء على ذلك مسائل، منها المبادرة إلى أداء الزكاة. أما يأمرنا بالزكاة، المال بلغ نصابا، حال عليه الحول، اليوم خلاص الحول، يبقى يلزمني أني أؤدي هذه الزكاة. الحنبلة يقولون الإخراج على الفور، لأن الأمر يقتضي الفور، وإلى مثل ذلك الإمام مالك. الأحناف لهم ثلاث أقوال في ذلك، قالوا للمزكي التأخير ولا يأثم بذلك، في بدائع الصنائع يقول إنها على سبيل التراخي، يعني عامة علماء الأحناف تقول. ومعنى التراخي عندهم أنها تدب مطلقا عن الوقت غير عين، ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب، ويتعين ذلك الوقت للوجوب، وإذا لم يؤدي إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب بأن بقي من الوقت قدر ما يمكنه. هنا إمتى آخر عمر الإنسان عشان يعرف آخر العمر اللي فيه؟ فعند ذلك يتضيق الوقت، يعني عايز يقول ضيق الوقت لما يجي عند آخر عمر الإنسان. إذا كان آخر عمر الإنسان مش معروف حيتعرف منين هذا، فالراجح أن الأمر على الفور. لكن البعض منهم، منهم أبو منصور الماتريدي السمرقندي، أبو منصور من علماء الكلام ومن علماء الأحناف، علماء اللي يعني لهم شهرة كبيرة جدا في علم الكلام وفي علم الأصول أيضا، له اسمه أبو منصور الماتريدي، اسمه محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي. الماتريدي من قرية اسمها ما تريد، قرية اسمها ما تريد في سمرقند في إيران. هذا النسب ينسب إلى ما تريدي. ما تريدي. طيب يقول لنا في بدائع الصنائع، هل الأمر المطلق عن الوقت يقتضي الوجوب على الفور أم على التراخي؟ يقول كالأمر بقضاء صوم رمضان والأمر بالكفارات والنذور المطلقة وسجدة التلاوة، هذه الأشياء كلها هل إن تقتضي فورا تفعل ولا تكون على التراخي؟ قال على اختلاف فيها. قال أبو منصور الماتريدي إنه يجب تحصيل الفعل على الفور، وهو الفعل في أول أوقات الإمكان، ولكن عملا لا اعتقادا، كأن عند الأحناف يقولون إن الواجب عليه الاعتقاد، اعتقاد وجوب الزكاة إن أنا عليه زكاة، وبعد كده قدامي براح إن أنا أخرجها، اعتقاد إن يجب علي قضاء الصوم وعلي في خلال الشيء الراجح إنه يجب على الفور، إلا إن أفادت قرينة إنه يجوز له التراخي. فالصوم في رمضان انه واجب في رمضان، طيب قضاء رمضان في عدة من ايام اخرى وما حددش امتى هذه العدة، يبقى خلال العام. ودل على ذلك فعل عائشة رضي الله عنها، كان علي الايام من رمضان فما اصومهن الا في شعبان، الا في شعبان. مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك، وهي تقول وذلك لحق النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب يقول ويجوز أن تبنى مسألة هلاك النصاب على هذا الأصل. معنى إيه؟ عند الأحناف يقول لك إذا كان عنده مال بلغ النصاب ودي عليه الحول، النهاردة آخر الحول، بكرة أدي الزكاة، ده بكرة ما أداش، بعده ما أداش، شهر ما أداش، وهو قادر ومعونه، هلك المال الذي عنده. الأمر إيه؟ من قال الأمر على الفور يبقى يلزمه الآن إنه، من قال على التراخي حيخلص تلف المال، معلوش حاجة، مالوش حاجة، يبقى في تضيع لحق الفقراء، وضاع الآن حق الفقراء بالقول على التراخي، أصبح اللي معاه زكاة مال أخر أخر أخر لغاية مضيع زكاة المال على الناس، فكان القول بالفور هذا الأولى. القول الثاني عند الأحناف تجب الزكاة على الفور، هذا قول كرخي. الثالث تجب الزكاة على الفور، خد بالك بقى من القول السادس عند الأحناف، لك تجب الزكاة مش الأمر على الفور. ما بيقول لك لا الأمر مش على الفور عندنا، بس الزكاة على الفور. ليه؟ قال لوجهة نظر تانية، إن هي حاجة الفقراء، حاجة الفقير، مش هتتأخر حاجة الفقير، فالأمر ليس على الفور بل على التراخي، وهنا لحاجة الفقير هتكون على الفور. طيب الشافعية ذهبوا إلى أن الزكاة واجبة على الفور، برضو مش لأن الأمر يقتضي عندهم الفور، بل لأن حاجة المستحقين ناجزة، يعني لما يجي الفقير عايز يأكل وأنا أقول لا الزكاة لسه قدامي السنة بحالها، إذا يموت من جوع على متى تخلص السنة وتدي له الزكاة، فعلى ذلك قالوا أنه لابد من إيه حق لزمه وقضى على إخراجه، لابد من إخراجه. قضاء الصوم لمن أفطر في رمضان، هذه برضو من مسائل اللي اختلفوا فيها، هل قضاء واجب ولا مش واجب؟ واجب على الفور، الأصل الأمر على الفور، بس الآية ما قالتش بعده قد فعد من أيام فنكرت، والسنة كلها أيام، وبعدين حديث سيدة عائشة رضي الله عنها دل على أنها أخرت، يبقى على ذلك وإن قلنا الأمر على الفور، لكن هنا السيدة عائشة أخرت وعلم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر، فدل على أن قضاء رمضان هينبني عليها. أن هل يجوز للإنسان أن يصوم تطوعا وعليه أيام من رمضان؟ من الراجح يجوز له أن يصوم تطوعا، لكن الأفضل يقضي رمضان الأول وبعدين يصوم التطوع. طيب قال لنا وجوب المبادرة عند الحنابلة يلزم المبادرة إلى قضاء رمضان حتى لو أخره مع تمكنه منه إلى أن جاء رمضان آخر آثمة ووجب عليه القضاء ووجب مع القضاء كفار. يعني يقول لك هنا يلزم المبادرة حتى لو أخره مع تمكنه إلى أن جاء رمضان آخر آثمة ووجب عليه القضاء. قال وعلى هذا لا يصح صوم النافلة حتى تؤدى الغد. هذا عزاه يعني للحنبلة، وأولى نأخذ كلام الحنبلة من عندهم هم. شوف الحنبلة بيقولوا إيه، يقول لنا قدامة في المغني اختلفت الرواية عن أحمد في جواز التطوع بالصوم ممن عليه صوم رمضان. هو قطع بقول واحد هنا، والصواب إنه لا مش قول واحد ولا غير فيه. فنقل عنه حنبل بن إسحاق ابن أخي الإمام أحمد رحمه الله، قال لا يجوز له أن يتطوع بالصوم وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه، يبدأ بالفرض وإن كان عليه، هذا حنبل بن إسحاق بن عمرو الإمام أحمد، وإن كان عليه نذر صامه يعني بعد الفرض. طيب الدليل على هذا القول إيه؟ يعني عايز يقول إن الأول يصوم رمضان وبعد ذلك إذا كان نذر عليه يصوم بعده وبعد كده يصوم الأيام بتاعة شوال. حديث ضعيف، وفي من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصوم. هذا حديث ضعيف، لو صح يبقى الكلام هذا، لكنه ده حديث ضعيف. الرواية الثانية عن أحمد وهي الراجحة أنه يجوز له التطوع، أنه يجوز. يبقى مسألة أنه التطوع بتاعه باطل مبني على حديث ضعيف لا يصح، هنا الصواب أنه يجوز له أن يتطوع. ولما هي مسألة ستة من شوال، أن إنسانة كانت حائضا في رمضان وبعد ما انتهى رمضان عليها الآن أي سبعة أيام وعليها شوال، وبعدين ما تقدرش أنها تصوم متواصل، فبتصوم اثنين وخميس مثلا على ما تخلص ستة من شوال، وبعد ذلك تصوم أيام رمضان. الأولى لها إيه؟ أنها تصوم رمضان الأول إلا عليها. طب لو صامت الستة من شوال لا شيء. الراجح أنه يجوز له، هذا مذهب الأحناف. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله قال لأن التطوع بالحد يمنع فعل واجبه المتعين، فأشبه صوم التطوع في رمضان بخلاف مسألتنا. هذا يعني توجيه للشيء، ولكن الذي عند أحمد رحمه الله قال إنه عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها، كالصلاة يتطوع في أول وقتها وعليه يخرج الحج، عليه يخرج الحج. ولأن التطوع بالحج يمنع فعل واجبه المتعين، إن في فرق بين الحج وبين يعني الإنسان حجت فريضة وبعد ذلك حج نافلة فأفسدها، فيلزمه أنه يعيد هذه الحج مع أنها كانت أصلها نافلة ولكن الآن صارت واجبة عليه بإفسادها بسفهه في ذلك. هنا حج التطوع، هنا هل ممكن يحج التطوع عن غيرها؟ حج الفريضة الأول عليه، لأنه تضييع لمال حج المضى. نقول له أدي الحج الأول وبعد كده يبقى عمل تطوع من تعالى أن صارت عليك هذه واجبة. يخرج في التطوع بالصلاة في حق من عليه القضاء مثل ما ذكرنا في الصوم، المعنى أنه ضاع عليه صلاة العصر مثلا أو صلاة الظهر ودخل وقت العصر، الآن يصلي الظهر وبعدين يصلي العصر الفريضة اللي عليه، ولا يصلي الظهر بنوافلها وبعدين يصلي العصر، يتخرج فيما يقال إنه يجوز يصلي الظهر بنوافلها وبعدين العصر. طيب فريضة الحج على الفور ولا على التراخي؟ نفس الحكاية هنا، الأمر جاء هل هو على الفور ولا على التراخي؟ ربنا أمر بالمسابقة والمسارعة، يبقى على ذلك يلزمه أن يحج الإنسان على الفور مع وجود الخلاف في ذلك، إنه هل في قرينة تدل ولا ما فيش قرينة تدل على ذلك. الحنفية الكرخي منهم ذهب إلى أن الحج على الفور، وهذا مذهب الحنابلة. أبو يوسف يذهب إلى أنه واجب على الفور. محمد ابن الحسن يرى أنه واجب على التراخي. طيب إلا قالوا الفور والتراخي جابوا منين؟ قول الله عز وجل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا الحج والعمرة لا قالوا نزلت سنة ستة وحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشرة، دليل على أنها على التراخي. لو كان هذا الدليل وجوب يا كلام صح كلام صح، لكن الراجح أنه دليل الوجوب الآية الأخرى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، ودي نزلت سنة تسعة وحد النبي سنة عشر، برضو يقولوا طبعا سنة تسعة كان الحج في سنة تسعة ما حجش لي صلى الله عليه وسلم، يقوم يجيب من قال بالفور، قالوا إن في هذا العام كان مازال المشركون يطوفون بالبيت والنساء عراة يطوفن بالبيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يحج في وسط هؤلاء المشركين الذين يهلون بالشرك لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى، والنساء يطوفن عرايا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج، وأرسل أبا بكر الصديق وأرسل عليا ينادي في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما طهروا المكان من هؤلاء حد النبي صلى الله عليه وسلم حد الوداع بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وجوب قضاء الحج عمن مات ولم يحج مع التمكن. هنا فرعوا، هل يجب القضاء عمن مات؟ إنسان توفي، طيب الحج على الفور ولا على التراخي؟ قال على التراخي، قالوا بس قبل ما يموت طبعا دي مات، إيه الأمر اللي فيه بقى الآن؟ هل يجب على ورثته نحج عنه؟ وهنا مش هقول على ورثته، من ماله هو إذا كان ترك مالا، أيه لابد، هذا دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق بالوفاة. ذهب الحنابلة إلى أن القضاء واجب ويخرج من جميع ماله، يعني ترك إرثا من الإرث الأول يطلع الحد يحج عنه، وبعد ذلك يقسم الحد لأن هذا حق الله. وإلى مثل ذلك ذهب الشافعي محتدين بحديث الخصعمية، فحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، جاءت امرأة من خصعم حجة الوداع في عام حجة الوداع، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. هل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. فدل أبي حجت عن أبيها الذي لا يقدر على الحج. يبقى هنا مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يحج عن الحي عن الميت كذلك. الحنفية والمالكية قالوا بشرط إذا وصى، قالوا هذه عبادة بدنية وهو لم يفعلها في حياته، يبقى إذا وصى يحج عنه، ما وصاش لا يحج عنه، والراجح القول الأول والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.